بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن للناس في منفعة العباد وحكمتها في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرائق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم على معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، العبادة، والعبادة كما سبق أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والناس في العبادة حكمتها، هل فيها حكمة أو ما فيها حكمة، لهم كلام في هذا. ما بين الجبرية وما بين القدرية ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. نعم. واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرائق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة. الصنف الأول: الجبرية، الذين يقولون العبادة ليس لها حكمة، ليس لها حكمة، وإنما نحن نفعلها لمجرد الأمر، طاعة للأمر فقط، طاعة للأمر، أمر الله بها فنحن نفعلها، إلا هي ليس لها فائدة ولا حكمة. ويقولون إن أفعال الله كلها ليس فيها حكمة، وإنما يفعلها لمجرد مشيئته وإرادته فقط، ليس لأجل حكمة في ذلك، فينفون الحكمة عن الله جل وعلا، ويجعلون أفعاله عبثا ليس لها حكمة. وهذا مذهب الجبرية، أول من قال به، تقول به الأشاعرة أيضا، ينفون الحكمة ويقول إن الله لا يفعل لأجل حكمة، وإنما يفعل لمجرد مشيئته وإرادته، ولو عذب المطيع وأكرم العاصي فإن هذا لمجرد إرادته، لأنه يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. وأما أن العاصي يستحق العقاب والعابد والمطيع يستحق الثواب، فالأمر ليس كذلك عندهم، ليس الأمر كذلك عندهم، ينفون الحكمة وينفون أن يكون الثواب والعقاب لحكمة، وإنما هو لمجرد المشيئة والإرادة. ويقولون إن الله يفعل ما يشاء، نعم يفعل ما يشاء لكن لحكمة، يفعل ما يريد لحكمة، فلا يسأل عما يفعل، أيضا لا يسأل عما يفعل لأن أفعاله لحكمة، ليس لا يسأل عما يفعل أنه يفعل الأشياء لغير حكمة، هذا تنقص لله عز وجل. نعم، هؤلاء هم نفاة الحكمة عن الله جل وعلا وأفعاله. نعم، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر، إلا لمجرد الأمر لا لأجل الحكمة ولأجل الثواب والعقاب. نعم، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة. نعم، الأفعال والعبادة ليست سببا للسعادة، الكفر ليس سببا للشقاوة، هكذا يقولون، ينفون الأسباب وينفون الحكمة، وإنما يردون هذا إلى المشيئة والإرادة فقط، الإرادة المحضة والمشيئة المحضة، وهذا عين الضلال والتنقص لله سبحانه وتعالى ووصف أفعاله بالعبث. نعم، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به، كما قالوا في الخلق من أفعال الله لم يخلق، لم يخلق لغاية، نعم لم يخلق، لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوق أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب الإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد. نعم، فينفون خواص الأشياء كالإحراق في النار والإغراق بالماء، ينفون الخواص ويقولون هذا راجع إلى مشيئة الله فقط، مجرد المشيئة ومجرد الإرادة، لا لأن النار بطبيعتها تحرق ولا لأن السيف بطبيعته يقطع ولا إلى آخره. هذيان لكن الضلال يأتي بأكثر من هذا. نعم، وهكذا الأمر عندهم سواء. نعم، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق، لا فرق بين الخلق والأمر، فالخلق هو الأمر والأمر هو الخلق، لا يفرقون بين هذا، يعني الأمر هو الشرع، الأمر هو الشرع، والخلق هو التكوين والإيجاد، ليس عندهم فرق بين هذا وهذا. الله جل وعلا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، الذي خلق هو الذي يأمر عباده وينهاهم لحكمة ولغاية ولثمرة. نعم، وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولا فرق بين المأمور والمحظور، يعني الحلال والحرام، لا فرق في ذلك عندهم، لأن ما في حكمة عندهم أصلا. نعم، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، جائز عندهم أن الله يأمر بالشرك ويأمر بالزنا ويأمر بالمعاصي، جائز عندهم هذا، وأن ينهى عن الصلاة وعن الزكاة وعن هذا، راجع إلى مشيئته وإلى إرادته فقط، من غير فرق بين أمر ونهي، بين حلال وحرام، بين طاعة ومعصية. نعم، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا فقط، لمجرد المشيئة. نعم، لا لأن المنهي قبيح والمأمور به حسن، لا، ليس كذلك، بل هو يأمر وينهى لمشيئته وإرادته. وقد يأمر بالمعصية والكفر والشرك، يجوز عندهم هذا، وينهى عن الطاعة وعن الصلاة وعن الزكاة، هكذا يقولون في حق الله سبحانه، يعني لأن ما عندهم ما لا يصفونه بالحكمة في أفعاله وأوامره ونواهيه. نعم. ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. نعم، فليس عندهم تحسين ولا تقبيح، ليس عندهم تحسين ولا تقبيح. نعم. ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة باطلة كلها، هذا الأصل الباطل له لوازم وفروع باطلة، لأن ما يبنى على الباطل فهو باطل. نعم. وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها. نعم، يعني ينتج عن هذا إذا كانوا يقولون إن الطاعة لمجرد الأمر والنهي لمجرد الأمر والمشيئة، ما يجدون في أنفسهم كراهية للمعصية ولا يجدون للطاعة حلاوة وتلذذا، إنما يفعلونهما لمجرد الامتثال فقط، ولا يجدون فيهما اللذة والراحة في الطاعة والكراهية والبغض للمعصية. نعم. وهؤلاء غالبهم، هذا من ثمرات هذا القول، ثمراته القبيحة. نعم. وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها. نعم. ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي تكاليف، مجرد تكاليف، أن الله أراد أن يكلف العباد ويشق عليهم بها، وإلا هي ليس لها غاية ولا منفعة ولا ثمرة، وإنما أراد أن يكلفها، يسمونها تكاليف. نعم. تكاليف أي كلفوا بها، ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمر به تكليفا لم يعد محبا له، أو لم يعد محبا له. نعم، لو فعل هذا بالملوك الذين يحبهم وقال أوامركم ما فيها فائدة ونواهيكم ما فيها فائدة، هل يرضون عنه؟ وهل هذا يحبهم في الحقيقة؟ إذا كان هذا في المخلوق فكيف ينسبه إلى الخالق؟ لو جاء إلى ملك من الملوك وقال له أنت أوامرك ما لها فائدة ولا عبث، ونواهيك من باب العبث، فماذا يكون حال الملك معه، وماذا يكون حال الناس معه في عقليته وفي تصوراته؟ يصفونه بالجنون. نعم. وأول من صدرت عنه هذه المقالة، وأول من صدرت عنه المقالة الجعد بن درهم. أول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم، الذي هو في آخر عهد بني أمية، الذي هو منشئ مذهب الجهمية، هو أول من أنشأ مذهب الجهمية قبحه الله، الجعد بن درهم يقال لأتباعه الجعدية. ثم جاء الجهم بن صفوان الترمذي فأحيا مذهبه وتبناه فنسب إليه، فصار يقال لهم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان الذي قال إن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولا فقتله نصر بن سيار خالد القصري، قتله الأمير لبني أمية خالد القصري يوم عيد الأضحى، وقال في خطبته للعيد: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل وذبحه تحت المنبر بحضور العلماء والأئمة، وشكروه على هذا الصنيع وقتل هذا الزنديق في هذا اليوم المبارك. ولهذا قال ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان، إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا هو رئيسهم، الجعد بن درهم. ثم جاء بعده الجهم بن صفوان وجدد هذا المذهب ودعا إليه، فنسب إليه ويقال لهم الجهمية بدل الجعدية. نعم. الصنف الثاني القدرية. الصنف الثاني على طرف نقيض من هؤلاء، وهم القدرية النفات. هؤلاء يقال الجهمية، يقال لهم القدرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدر، وقالوا العبد مجبور، لا اختيار له ولا مشيئة له، وإنما هو مجبور على أفعاله، سموا بالجبرية، غلوا في إثبات القدر حتى نفوا أفعال العبد واختيار العبد ومشيئة العبد، وقالوا الأمر كله راجع إلى الله، والعبد إنما هو محرك ومدبر فقط. هؤلاء هم الجبرية والجهمية، جمعوا بين جيم الجبر وجيم التجهم. نعم. قابلهم وخالفهم المعتزلة قدرية النفاة، معبد الجهني ومن جاء بعده، فقالوا العبد له اختيار مستقل وله مشيئة مستقلة، وأفعاله ليست مخلوقة لله ولا مقدرة من الله، وإنما هي أفعاله هو أنف مستأنفة. فهم عاكسوا الجهمية والجبرية، سموا بالقدرية، وسموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله. إذا كان العباد يخلقون أفعالهم صاروا شركاء لله في الخلق، فصاروا مجوس. المجوس يقولون إن الخلق ناشئ عن النور والظلمة، عن خالقين، خالق للخير خالق للشر. الجبرية أو المعتزلة القدرية زادوا عليهم فقالوا كل إنسان يخلق فعل نفسه، سموا مجوس هذه الأمة ونفوا القدر، قالوا إن الله لم يقدر هذا الشيء، وإنما العبد هو الذي فعله وابتكره من غير أن يكون لله إرادة فيه، ولا أن الله خلق أفعال العباد، مع أن الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فنفوا الخالقية عن الله عز وجل وجعلوها للعباد، تعالى الله عن ذلك. فهم على النقيض من مذهب الجبرية. نعم. الصنف الثاني القدرية، القدرية النفاة. النفاة يعني نفاة القدر. نعم. الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. اي نعم، يجعلون المخلوق يخلق أفعاله مستقلا عن الله جل وعلا، لم يقدرها الله عليه ولم يشأها له، وإنما العبد هو الذي شاءها وأرادها مستقلا بها وأوجدها وخلقها. هذا مذهب القدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم. نعم. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم. نعم، عند هؤلاء القدرية أن العبد يستحق الجنة، يستحقها بعمله، ليس لله تفضل عليه بذلك، إنما يستحقها بعمله وطاعته، استحقاقا ليس لله فيه تدخل ولا تفضل ولا منة، تعالى الله عما يقولون. ويجعلون دخول الجنة إنما هو استحقاق العبد لا برحمة الله ولا بفضله ومنه وكرمه، وهذا ينافي قوله تعالى، ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يستدلون بقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بما الباء؟ قالوا هذه باء العوض والثمانية، أو مستحق دخولها على الله، وليس لله تفضل في ذلك، وإنما هو استحقها بفعله هو. وهذا يناقض قول الرسول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فكيف نجمع بين البائين؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قالوا: السياق مختلف، والباء في كل سياق غير الباء في السياق الآخر. فالباء في قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سببية، ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. والباء في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، باء العوض، باء العوض والثمنية. فليست الجنة ثمنا لعمل الإنسان، وإنما عمل الإنسان سبب لدخولها، وإلا فعمل الإنسان قليل بالنسبة للجنة ونعيم الجنة، الله تفضل عليه بذلك. ولو حوسب الإنسان على نعم الله عليه، لو حوسب على نعم الله عليه التي لا يعلمها إلا الله ظاهرة وباطنة، ما بقي له عمل، استحقها الحساب، استغرقها حساب النعمة. ولكن الله يدخل العبد الجنة بفضله، والعمل إنما هو سبب فقط. والله جل وعلا يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، منا منه وفضله. فهذا الفرق بين قول الجبرية وقول القدرية، وهذا هو جواب أهل السنة والجماعة عن شبهات القدرية. نعم. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد، شرعت أثمانا. أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد. وأهل السنة يقولون العبادات شرعت أسبابا لا أثمانا. نعم. أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. نعم، يقولون ما لله فضل، هذه أجورنا، على عملنا مثل الأجير اللي يشتغل عندك، تعطيه أجرته وليس لك عليه تفضل في هذا، لأنه نتيجة كده وعرقه. فكذلك العباد عند الله، الجنة والثواب هذا بكدهم وعرقهم، ليس بأن الله تفضل عليهم بذلك. نعم. قالوا جرأة على الله والعياذ بالله، جرأة فظيعة. نعم. قالوا ولهذا يجعلها سبحانه عوضا، كقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها بما كنتم، أخذوا الباء على أنها باء الثمنية وباء العوض، فجعلوا الجنة ثمنا للعمل مقابلا للعمل. نعم. وقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إيه نعم، وأمثالها من الآيات. وقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوفى الصابرون أجرهم، أجر سماه أجرا يعني أجرة على صبرهم. شبهات، هي آيات وأحاديث لكن ليس لهم بها متمسك، لأنهم يفسرونها بغير تفسيرها، يأخذون بالمتشابه، هذا هو الأخذ بالمتشابه الذي يقع به أهل الزيغ والضلال دون رده إلى المحكم. تفسير كلام الله بعضه ببعض، تفسير كلام الرسول بعضه ببعض، هم لا يعملون هذا، يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر، يأخذون الطرف الذي يصلح لهم ويتركون الطرف الذي لا يصلح لهم، ولذلك ضلوا وزاغوا. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. نعم. وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، هذا يحتجون به في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، على أنها عوض، والواقع أنها ليست عوضا وإنما هي سبب للسعادة. نعم. قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه، لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله، يثوب يعني يرجع، الثوب هو الرجع أو الرجوع، أي جعلنا البيت مثابة، أي أنهم كل ما ذهبوا يرجعون إليه، كل ما ذهبوا عنه يرجعون إليه ويترددون عليه، فالثوب هو الرجوع، والثواب سمي بذلك لأنه يرجع إلى صاحبه. نعم. قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. نعم. قالوا ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. وهاتان يعني الوزن، أن الأعمال توزن يوم القيامة، فلو لم تكن الأعمال عوضا عن الثواب لما كان للوزن فائدة. نعم. وهاتان الطائفتان متقابلتان، طائفتان اللي هي الجبرية والقدرية متقابلتان على طرفي نقيض بين الإفراط والتفريط. نعم. وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة. نعم. وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة. نعم. وينعم من أفنى عمره في مخالفته. وكلا يجوز عندهم أن يدخل الكافر الجنة وأن يدخل المطيع في النار، يجوز هذا عندهم لأنه يفعل لمشيئته لا لحكمة ولا لسبب تعالى الله عما يقولون. نعم. وجوزة أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. هذا هو السبب، راجع إلى محض المشيئة. نعم. والقدرية أوجبت، هذا الطرف الثاني. نعم. والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله، ولذلك يقولون يجب على الله فعل الأصلح، هذه عبارتهم، يجب على الله فعل الأصلح، يوجبون عليه ويفرضون عليه سبحانه فعل الأصلح بزعمهم. نعم. والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، أرجعت هذا إلى الأعمال لا إلى فضل الله ومنه وكرمه الذي يعطي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ولو كانت الأعمال عوضا للجزاء ما استحق أحد دخول الجنة، لأن الأعمال قليلة والنعم كثيرة، فلو قوبلت النعم بالأعمال ما صارت الأعمال بالنسبة للنعم شيئا يذكر. نعم. وجعل ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص احتمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا على كلامهم في حق الله أنه ما هو يعطيهم الجنة والجزاء تفضلا منه، لأن هذا معناه المنة عليهم وأنهم لم يستحقوا هذا الشيء وأن الله أعطاهم إياه تمنن عليهم بذلك، فقاسوه على المخلوق الذي لا يجوز له أن يمن على غيره أو يستكثر على غيره. نعم. فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد. نعم، قاس الله على العبد، كما أن العبد لا يجوز له أن يمن على غيره ويتكثر عليه يقول أنا عملت بك وأعطيتك وأنا فيقاس الله على ذلك، ما يعطي عباده تفضلا وإنما يعطيهم استحقاقا لهم عليه كاستحقاق الأجير على المؤجر. نعم. وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منة بلا عمل. نعم، هذا بين العباد، كونه العبد يعطي الآخر مقابل عمله أحسن من كونه يعطيه بدون عمل، لأنه إذا أعطاه بعمله لم يكن له منة عليه، وأما إذا أعطاه بدون عمل صار له منة وصار يذكر هذا ويقول أنا فعلت وأنا أعطيتك. فكذلك الله تعالى الله عما يقولون عندهم أنه ما يعطي الجزاء والجنة تفضلا وإنما يعطيها استحقاقا للعبد، ليس لله منة في ذلك. نعم. فهؤلاء والذين لم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة طائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم. نعم، الجبرية والقدرية طائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم الذي هو قول أهل السنة والجماعة. نعم. عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب. انتبهوا، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، لا كما تقوله الجبرية ليست أسبابا، نعم، وليست موجبة للثواب كما تقوله القدرية، نعم. وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله، نعم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فالله هو الذي يمن على عباده بالإيمان بالجنة بالأعمال الصالحة، نعم. والأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه. ليست قدرا، يعني ليست ثمنا لجزائه وثوابه، جزاؤه وثوابه أكثر من ذلك وأكثر وأكثر. الجنة ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ودائمة مؤبدة، أيضا عمل الإنسان قليل، عمره قليل، لو أفناه في الطاعة ما يقابل الجنة أبدا، لكنها تفضل من الله، والعمل إنما هو سبب يوصل إلى الجنة، نعم. والأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه، نعم. والله لا يعطيهم الجنة على أنها مستحقة لهم، وإنما يعطيهم إياها شكرا على أعمالهم، يشكرهم سبحانه وتعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والله شكور حليم سبحانه وتعالى، نعم. بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء، شكرا يعني من الله جل وعلا، الله شكور يشكر لعبده، نعم، أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه، نعم. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. كيف؟ لأنهم لم يقوموا بحقه كما على التمام، ما أحد يقوم بحق الله على التمام أبدا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلو أن الله حاسبهم على نعمه وعلى فضله وإحسانه لهلكوا جميعا، ولكن الله يتفضل سبحانه وتعالى ويشكر على القليل، ويضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإلا لو حاسب العباد لهلكوا، ولكنه سبحانه يتفضل عليهم، والقليل يضاعفه كثيرا فضلا منه وإحسانا. فلو عذبهم كلهم لاستحقوا العذاب، لأنهم لم يقوموا بحقه على التمام، لأن حق الله لا يمكن لأحد أن يقوم به، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع من أعمالهم، لو رحمهم رحمته واسعة سبحانه وتعالى. فهذا معنى الحديث، ليس معناه ما قالت الجبرية لو عذبهم لكان غير ظالم لهم لأنه يفعل ما يشاء، لا، غير ظالم لهم لأنهم لم يقوموا بحقه ولم يوفوا نعمه التي أنعمها عليهم. من الذي خلقهم؟ من الذي وفقهم؟ من الذي رزقهم؟ من الذي هداهم؟ هو الله سبحانه وتعالى، نعم. وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. رجع إلى الجواب عن شبهتهم في الباء. نعم. وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. يعني كيف توفق بين الآية والحديث؟ الآية تقول بما كنتم تعملون، وظاهرها أن الجنة ثمن. الحديث يقول لا، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالحديث والآية مختلفان في الظاهر، ولكن ليس متعارضان، لأن التعارض إنما يكون إذا توارد الشيئان على محل واحد، أما إذا كان شيء في طريق وشيء في طريق آخر ما يتعارضان. كذلك في الآية والحديث، الآية تعني شيئا والحديث يعني شيئا آخر. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بالاستحقاق والثمنية، فبينهما فرق. نعم. وكلام الله وكلام رسوله لا يتعارضان أبدا. نعم. وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال. إيه نعم. من هنا يحصل الإشكال في الظاهر. نعم. نعم. ولا تنافي بينهما. هذا هو الجواب. لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. نعم، ليس على محل واحد، بل الآية في شيء والحديث في شيء آخر، لم يتعارض. نعم. فالمنفي، وهذا هو الذي يستدعي منا أن نتفقه في النصوص وأن نتعلم ولا نتعجل، وناخذ المتشابه أو ناخذ بطرف ونترك الطرف الثاني. لا بد من أن المؤمن يتعلم ويقارن بين النصوص ويعلم أنها لا تتعارض أبدا، لكن تحتاج إلى فقه وإلى تنزيل كل دليل على محله، وهذا يحتاج إلى فقه وإلى علم. نعم. لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال. نعم. ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن الفضل بالثواب ابتداء متضمن تنقيصا. نعم. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية. باء السببية، فالباء مختلفة في الموضعين. نعم. ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. أمارة يعني علامة، علامة على الشيء، وليست سببا، يعني ما عندهم أسباب ولا علل ولا حكم. نعم. والسنة النبوية هي أن عموم قدرته لا ينافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. عموم قدرته لا تعارض بينها وبين ربط المسببات بأسبابها، فالله قدر الأشياء وجعل لها أسبابا تمشي عليها، إذا وجدت الأسباب وجدت المسببات، وإذا لم توجد الأسباب لم توجد المسببات. نعم. وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق. نعم. شوف، كل طائفة من أهل الباطل معها بعض الحق ومعها الضلال، معها الجانب الثاني ضلال، جمعت بين حق وباطل في مذهبها. فالجبرية عندهم حق، وهو أن الله له مشيئة وله قدرة وله إرادة، هذا حق، لكن ليس معنى هذا أن العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا إرادة، هذا باطل. القدرية قالوا العبد له مشيئة وله إرادة مستقلة، كونه له مشيئة وله إرادة هذا حق عند المعتزلة، لكن كونها مستقلة ولا علاقة لها بإرادة الله ومشيئة الله هذا باطل. فأهل السنة جمعوا بين هذا وهذا، تركوا الباطل وأخذوا الحق من كل مذهب، أخذوا الحق من كل مذهب وتركوا الباطل. نعم. وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعها. نعم، هذا عام في كل الطوائف، كل الطوائف يكون عندها حق من بعض الوجوه لكن عندها باطل. نعم. وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هذا هو المذهب الوسط، مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. الصنف الثالث. يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه فوائد عظيمة وأصول عظيمة من أصول العقيدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا فرقوا بين الخلق والأمر، وهل يترتب على ذلك شيء؟ الخلق غير الأمر يا أخي، الخلق الإيجاد والتكوين، وأما الأمر فهو الشرع، فهو الشرع الذي أنزله الله عز وجل على رسله، هذا الأمر. الذي خلق هو الذي يأمر، ألا له الخلق والأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والذي لا يخلق ليس له أمر، الأصنام والأضرحة والقبور لا تخلق، إذن ليس لها أمر ونهي ولا تشريع ولا تحليل ولا تحريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن العبادات الغرض منها تحسين الأخلاق، فهل قوله صحيح؟ لا، هو صحيح، هذا أخذ جانب فقط. نعم، العبادات هي تحسين أخلاق، لكن ليس هذا هو المقصود منها، المقصود منها أكثر من هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحدث أحد الوعاظ في مسجد وقال مستنبطا من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال إن النار لا تحرق بذاتها وإن السكين لا تقطع بذاتها. هذا قول الجبرية، هذا قول الجبرية. لا، الله جعل النار تحرق، تحرق، وجعل السكين تقطع، لكن إذا شاء سبحانه منعها، إذا شاء منع النار من الإحراق ومنع السكين من القطع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هل يدل هذا على أن الأوامر من الله تكاليف وإن لم تظهر حكمتها لنا؟ هم يقولون تكاليف، لكن التعبير فيه نوع غرابة، ما تسمى تكاليف، تكاليف يعني أنها تكلف وتشق على الناس، ما هي بتشق على الناس ولا تكلفهم، هي ميسرة ولله الحمد، وما جعل عليكم الدين من حرج، فالتعبير غير مناسب لأوامر الله ونواهيه، يقال إنها تكاليف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صاحب مختصر التحرير وأفعال الله لا لعلة، هل يدخل؟ يقول صاحب مختصر التحرير يعني في الأصول، نعم، وأفعال الله لا لعلة، هل يدخل هذا في قول الجبرية؟ هذا هو، نعم، هذا هو قول الجبرية، هذا هو. بعض الأصوليين جبري ومعتزلي، أكثر الأصوليين معتزلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن نقول في قوله سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونحوها من الآيات، نقول إن العمل الصالح هو السبب لنيل رحمة الله جل وعلا. نقول إن المراد العمل الصالح، نعم هو السبب لنيل رحمة الله وليس هو العوض. نعم. يقول بهذا يتبين أن دخول الجنة إنما هو برحمة الله سبحانه. نعم هذا هو الحق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أنكر حكمة الله سبحانه وتعالى ومن قال إن الأعمال أثمان إن الأعمال أثمان للجنة يكفر بهذا القول لأنه جرأة على الله؟ هو ما تعمد هذا، هو أعلم، إما من باب التقليد أنه مقلد لغيره أو متأول فلا يكفر، لكن يضلل، يقال هذا ضلال، لكن إذا تعمد وعرف أنه خطأ وقالوا له خطأ هذا يكفر، أما إذا ما تعمد هذا الشيء هذا يضلل ولا يكفر، لأنه إما مقلد لمن سبقه وإما متأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وردت أسئلة تسأل عن الأصناف أو عن الصنفين الجبرية والجهمية، هل هم مبتدعة أم كفار؟ مبتدعة، أما الكفار مثل ما قلنا لكم المتعمد والداعية إلى مذهبه إلى مذهب الضلال هذا يكفر، أما المقلد هذا لا يكفر لكن يضلل ويبين له الحق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الأموات يعلمون بعض أخبار أهليهم؟ فقد قرأت ذلك في كتاب التذكرة وأورد آثارا كثيرة في ذلك. نعم، قد يعلمون بأعمال أقاربهم أو ينكرونها، أو وهذا يكون في الرؤيا إذا اجتمعوا مع أرواح الأحياء يحصل شيء من هذا من الأموات في الرؤى، حينما يرى النائم الميت يتحدث معه والميت يوصيه بشيء، هذا الشيء يحصل والله أعلم. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المصلي فوجد الإمام قد انتهى من صلاته فقام بعض المأمومين بإتمام ما فاتهم، فهل يشرع لمن دخل أن يقف مع ذاك المأموم؟ مع المسبوق؟ نعم. لا، ما هو بحسن، بعض العلماء يجيز هذا لكن الصواب أنه لا يجوز، لأنه مأموم والمأموم لا يتحول إمام إلا إذا استخلفه الإمام لعذر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بمذهب الظاهرية؟ الذين يأخذون بظواهر النصوص وينكرون القياس، ينكرون القياس، هذا هم الظاهرية. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلتم حفظكم الله في درس ماض كلاما مفهومه أن الذي يصوم يوما ويفطر يوما يكفيه ذلك عن صيام الاثنين والخميس. نعم، يدخل فيه الاثنين والخميس، يصوم يوم ويفطر يوم، يدخل فيه الاثنين والخميس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، والدتي تسكن مع والدتها واثنتين من أخواتها، يقول وأنا وحيدها ووالدتي تطالبني وتلح علي أن أخرجها من منزل جدتي لتسكن وحدها، وإن لم أفعل فإنها ستذهب لدار العجزة، ويا على هذا يا فضيلة الشيخ منذ ما يقارب السنة، فكان جوابي لها أن هجرك لمنزل والدتك معصية ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وكما تدين تدان. سؤاله، هل أخطأت في ردي على هذه الواردة بذلك؟ وما نصيحتكم لي حفظكم الله؟ أنت نصحت، مجرد نصيحة، ولكن قد يكون هناك أسباب، قد يكون هناك أسباب تقتضي هذا الذي حصل، فأنت تبحث عن الأسباب، ما هي أول شيء وعالجها، ابحث عن الأسباب التي جعلت هذه المرأة تخرج ابنتها أو تبعدها، لا بد فيها أسباب، ابحث عنها وعالجها، جزاك الله خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرجت من المسجد للوضوء ثم عدت، فهل علي أن أصلي تحية المسجد؟ لا، إذا كنت جالسا في المسجد وخرجت لحاجة وترجع ليس عليك تحية مسجد، لأنك في حكم الباقي، لأنك في حكم الباقي في المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وكما قال عليه الصلاة والسلام، هل يدخل في الحديث الحاكم الكافر كما هو موجود في بلاد الغرب لمن كان مسلما هناك؟ المسلم في ولاية الكفار يهاجر، يجب عليه الهجرة، ولا يجوز له البقاء في بلاد الكفار إلا إذا لم يستطع الهجرة، فإنه يبقى بقدر الضرورة مع التمسك بدينه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعفو عنهم بأي شيء، عن ترك الهجرة من أجل العذر، يبقى للضرورة ويتمسك بدينه إلى أن ييسر الله له الهجرة ثم يهاجر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة حتى أذن الله لهم بالهجرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هل لي أن أذهب إلى ديار بعيدة عن والدي، وذلك لغرض طلب العلم، ووالدي في حاجتي، ولكن أمور معيشتهم ماشية وينقصهم بعض الأشياء من متطلبات الحياة، فهل لي أن أسافر؟ لا، ليس لك أن تسافر إلا إذا أذن لك، لأن طاعتهم واجبة، فتبقى عندهم إلى أن يأذن لك في الذهاب لطلب العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت مسافرا ودخلت المسجد لأصلي المغرب والعشاء، وصليت المغرب لوحدي ثم أقام الإمام لأداء صلاة المغرب، فدخلت معه لأصلي معه بنية العشاء ثم سلمت بعد الركعة الثانية، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، لا، غير صحيح، لأنك قصرت خلف صلاة لا تقصر وهي المغرب، ففعلك هذا غير صحيح، وأنت استعجلت، لماذا لم تصبر حتى يقيم للمغرب وتصليها ثم تصلي العشاء بعدها قصرا بعدما يسلم الإمام من المغرب؟ هذا هو الطريق الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن قراءة القرآن في الركوع والسجود محرمة، فهل ذكر بعض الأدعية المذكورة في القرآن في الركوع والسجود يدخل في ذلك، كقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ إذا كان القصد الدعاء بما يوافق الآية فلا مانع أن تأتي به في الركوع والسجود، أما إذا كان القصد التلاوة، تلاوة الآية في الركوع والسجود، فهذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فتاة مرضت بفقر دم حاد، يقول فتاة كانت مريضة بفقر الدم الحاد، وأشار الأطباء على والديها بإعطائها كمية من الدم، فجاءت امرأة وأشارت عليهما بأن يعطوها بعض الأعشاب والأدوية الطبيعية، لكن الفتاة توفيت بفقر الدم. سؤاله، هل على والدي الفتاة والمرأة المشار لها هل عليهم شيء؟ لا شك أنهم فرطوا حيث أطاعوا المرأة التي لا خبرة لها، وخالفت الأطباء الذين هم أهل الخبرة وأهل العلاج، هي أخطأت في هذا، لكنها مجتهدة تريد الفتاة الخير والبقاء، لكنها أخطأت في هذا، هل يظهر لي ما عليها كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البسملة من الفاتحة؟ خلاف بين العلماء، الذي يرى من الفاتحة يجهر بها، والذي لا يراها لا يجهر بها، وهم الجمهور، ولذلك تجدون المصاحف بعضها مكتوب فيه على البسملة رقم واحد على أن من الفاتحة، وبعض المصاحف لا يكتب على البسملة شيء، لا يكتب عليها رقم لأنها ليست من السورة وإنما هي آية مستقلة كما هو مذهب الجمهور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقولهم إن هذا بيعتين في بيعة؟ نعم، إذا قلت أبيع عليك بيتي بشرط أنك تبيع علي بيتك، ما أبيع عليك إلا بشرط تبيع علي، هذه بيعتين في بيعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صلينا الظهر اليوم 3 ركعات ثم نبه الإمام بعد نهاية الصلاة على النقص فاستدار وأتى بركعة، سؤاله: هناك من خرج فور الصلاة حيث إنه بجانبي رجل قد خرج وأنا أعرفه، فما حكم صلاته وهل يجب علي أن أخبره بذلك؟ نعم، يجب عليك أن تخبره، يعيد الصلاة لأنه طال الفصل بين تكميل الصلاة بالركعة فطال الفصل فيعيد الصلاة من أولها. نعم. أما لو أنه ذهب ولا درى هو معذور، لكن ما دام أنك تشوفه علمه، يجب عليك تبلغه في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل له 10 سنوات وهو في مكة يريد أن يحج، فإذا جاء الحج إذا جاء وقت الحج أصيب بمرض، فهل له أن ينيب أحدا حيث إن عمره 65 سنة؟ ما ينيب أحدا الفريضة إلا إذا أيس من الحج، إذا بأن كان المرض مزمنا لا يرجى له شفاء ولا يستطيع معه الحج فإنه ينيب من يحج عنه، أما ما دام المرض يرجى له شفاء ويرجى زواله إنه ينتظر، والحمد لله الأمر واسع في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوارث والواسع تعد من أسماء الله عز وجل؟ واسع عليم، ما يقال واسع بس، واسع عليم كما جاء في القرآن. نعم. يقول فضيلة أما الوارث إن نحن نرث الأرض، هذا فعل ما هو باسم، نحن نرث الأرض ونحن الوارثون، فهذا ما يذكر وحده إنما يذكر مع ما قبله في سياق الآية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فالأسماء التي جاءت مقيدة وفي سياق لازم يذكر السياق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص فاتته صلاة العصر مع الجماعة واستيقظ قبل أذان المغرب بنصف ساعة. نعم. شخص فاتته صلاة العصر مع الجماعة واستيقظ قبل أذان المغرب بنصف ساعة وهو وقت ذهاب السيارات لهذا الدرس، فإن صليت العصر في بيتي فاتني الدرس ولا أجد سيارة تأتي بي إلى هنا، فهل يجوز لي أن أصلي العصر بالمسجد بعد فوات وقت الصلاة أم لا؟ لا، ما يجوز لك هذا، ما يجوز لك، العصر فريضة، حضورك الدرس هذا مستحب، صل العصر وتلحق إن شاء الله بالسيارة، اطلب من راعي السيارة ينتظر 2 أو 3 دقائق صلي وتركب بالسيارة. نعم. يقول فضيلة، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أنا مؤذن في مسجد وأريد أن أحضر هذا الدرس بعد المغرب في 3 أيام من الأسبوع، فأقوم بالأذان والصلاة مع الجماعة ثم بعد ذلك أحضر إلى هنا وأوكل في أذان صلاة العشاء، أوكل غيري، فهل لي ذلك؟ لا مانع إذا وكلت من يقوم بالأذان على الوجه المطلوب، فلا مانع من ذلك لأنه حصل المقصود والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ورد أن الحناء من شجر الجنة؟ الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما صحة حديث لا صلاة خلف أجير؟ أجير؟ نعم. وراه؟ ما أدري، ما شفتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أهل السنة ألا يسمون العبادات تكاليف؟ تسامح، تسامح في التعبير، والأولى ألا تسمى تكاليف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم شراء سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك مع تعديل كلمة المنتهي بكلمة الوعد بالتمليك؟ لا يجوز هذا، هذا احتيال، الوعد هذا احتيال، لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمؤذن أن يذهب إلى بيته بعد الأذان لكي يفطر بالنسبة للمغرب حيث إنه صائم وبيته قريب من المسجد ثم يرجع؟ إذا كان ما يشق على المأمومين هذه بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للإنسان أن يبول قائما، وهل هذا الفعل من السنة؟ ليس من السنة، لكنه مباح عند الحاجة. ما تقول أنه يسن لي ويستحب لي أني أبول وأنا قائم، لكن يباح عند الحاجة إذا كنت ما تستطيع الجلوس، أو المكان نجس ولا تستطيع الجلوس فيه، أو فيك شيء يؤلمك لا تستطيع الجلوس، لا بأس أنك تبول وأنت قائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان للحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل السحر له تأثير بذاته، أو هو عبارة عن تخيل في أعين الناس لقوله سبحانه وتعالى: فسحروا أعين الناس، وقوله يخيل؟ السحر نوعان: سحر حقيقي له تأثير، وسحر تخيلي، ليس كله تخيلي وليس كله حقيقي، بل هو نوعان كما ذكر أهل العلم، إلا عند المعتزلة فينكرون السحر الحقيقي ويقولون كله تخيلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول إن التوحيد لوحده لا يكفي في علاج أمراض المجتمع، بل لا بد من وعظ الناس وتذكيرهم بما يحصل في المجتمع من المعاصي والذنوب، فهل قوله هذا صحيح؟ نعم، ما يكفي تقتصر على التوحيد فقط، فلا بد، التوحيد هو الأصل والمقدم، لكن مع التوحيد تنبه على الأخطاء التي تحصل في الأمور الأخرى، تكون الدعوة شاملة لهذا وهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول صليت الجمعة وبعدها بوقت وقبل صلاة العصر تذكرت أنني قد أكلت كبدا من لحم الجمل، فماذا علي؟ الإعادة أحوط لك، تعيد الصلاة هذا أحوط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي ولد يبلغ من العمر 3 سنين، وفي دور التحفيظ هناك حضانة للأطفال تقوم عليها مربيات يقومن بتربية الأولاد والبنات معا في هذه السن إلى سن 6، هل يجوز لي أن أدخل ولدي فيها مع وجود هذا الأمر؟ الطفل الذي دون التمييز يجب على والديه أن يقوم بحضانته وبرعايته، لأنه ما أرحم به وأدرى بمصالحه من دور الرعاية، وهذا حق للولد على والده لا يكله إلى غيره إلا عند الضرورة. إذا كان أنه مضطر إلى هذا فلا مانع أنه يعطيه دار الرعاية في الوقت الذي هو مضطر لفعل هذا الشيء، أما مع غير الضرورة فإنه يجب عليه أن يحفظ ولده وأن يراعي مصالحه وأن يقوم بحوائجه هو بنفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الأيام أقوم قبل أذان الفجر، فهل الأفضل أن أتوضأ ثم أذهب للمسجد مباشرة؟ أقوم إيش؟ يقول في بعض الأيام أقوم قبل أذان الفجر، فهل الأفضل أن أتوضأ ثم أذهب للمسجد مباشرة، أو أنتظر إلى الأذان حتى ينتهي فأصلي سنة الفجر في البيت ثم أذهب للمسجد؟ كله سواء، كله جائز ولله الحمد، كله جائز أنك تنتظر وتصلي الراتبة في بيتك، تخرج عند الإقامة، أو أنك تذهب وتبادر وتصلي تحية راتبة الفجر، تصلي راتبة الفجر وتقوم مقام تحية المسجد، تجلس في المسجد تنتظر الإقامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك داعية يقول للناس من الخطأ أن تصلي سنة الفجر في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها قط في المسجد بل صلاها في البيت دائما، فهل قوله صحيح؟ يا أخي، الرسول إمام عليه الصلاة والسلام، هو الإمام، فالإمام إذا انتظر في بيته صلى الراتبة في بيته ثم خرج للإقامة هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان مأموما ويبي يتقدم للمسجد فهذا أحسن له من الجلوس في بيته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كثرة الدعاء في الصلاة بطلب حاجة في الدنيا هل هذا مبطل للصلاة؟ لا يبطل الصلاة، لكن خلاف الأولى، إنما يبطل الصلاة إذا كان الدعاء كله لأمور الدنيا وليس للآخرة ذكر، هذا هو اللي يبطل الصلاة. أما إذا دعا للآخرة وللدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يدعو الله في صلاح دينه ودنياه، إنما لو اقتصر على الدنيا فقط هذا تبطل صلاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدركت التشهد الأخير مع الجماعة فسمعت جماعة يقيمون الصلاة فقلبت النية إلى نافلة وصليت ركعتين بعد سلام الإمام ثم لحقت بهم فصليت الفريضة مع الجماعة الثانية، هل فعلي هذا صحيح؟ ولماذا يقلب الفريضة إلى نافلة وهو مع جماعة؟ مش الداعي لهذا، ما له داعي، يكمل صلاته وهو مع جماعة والحمد لله، ولا يقلبها إلى نافلة لأنه ليس هناك حاجة إلى قلبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ما يسمى بتلقيح السحاب بالطائرات، وهل هو جائز شرعا؟ وهل هو نجاح؟ نجح ولا أصل له، إنما هذا من التشدق وإعجاب الناس بفعل هؤلاء وهذا لم ينجح، وذكروا أن أضراره أكثر أو ما فيه نفع أصلا، وإنما هو ضرر خاص، وإنما هذا من التبجح بأعمال الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على من سافر إلى بلاد أهل الكتاب، هل يجب عليه أن يسأل عن طريقة ذبحهم للذبائح قبل أن يأكل، أم يكتفي بكونها من ذبائح أهل الكتاب؟ إيش يقول؟ يقول هل يجب على من سافر إلى بلاد أهل الكتاب أن يسأل عن طريقة ذبحهم للذبائح قبل أن يأكل منها، أم يكتفي بكونها من ذبائح أهل الكتاب فيأكلها؟ الحمد لله، الآن ما في بلد من بلدان الدنيا ما فيها مسلمون ولا فيها أقليات مسلمة، فيسأل الأقليات المسلمة في البلد الذي ذهب إليه عن اللحم الحلال ويشتري منه، وهو الغالب أنهم لهم مجازر خاصة للمسلمين والجاليات الإسلامية، فيسأل، والمراكز الإسلامية أيضا موجودة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشترى شخص مكانا ثم تبين أن فيه قبران، ثم تبين أن فيه قبرين، نعم، وأراد أن يبني بيته في ذلك المكان، فماذا يفعل بهذين القبرين علما بأنه قد مضى على دفنهما 7 سنوات؟ القبران حق بقبريهما، وسبقاك إلى هذا، إلا إذا كانت الأرض لك من الأصل، إذا كان القبور في أرض مملوكة فهذا تراجع المحكمة لتنظر في هذا، أما إذا كانت القبور سابقة في أرض موات ما هي بلحد أو ما أحق بالمكان. نعم. انت.